يقول في توقيت أم القرى اليوم صلاة الفجر ما هو الوقت أي قدره للإقامة بصلاة الفجر إذا انتهى من الأذان؟ إذا انتهى من الأذان هذا وقت الصلاة، من الأذان هذا دخول وقت الصلاة. وأما ادعاء أن هناك تقديما في الأذان فهذا لا يصح، والناس يؤذنون هذا الوقت قبل أن يوجد تقويم أم القرى. تقويم أم القرى جاء والناس في هذا البلد يعرفون الأوقات، فأولئك الذين عاشوا ذلك الزمان يقطعون بصحة هذه الأوقات. وقد خرجت لجنتان في حياة الشيخ أبي عزيز باز رحمه الله لتعيين وقت صلاة الفجر والتحقق من صحته، يرأس إحداهما الشيخ صالح بن فوزان والأخرى يرأسها الشيخ بكر أبو زيد. فحكمت اللجنتان بصحة وقت الفجر، فالأصل بقاء الناس على هذه الأوقات المؤقتة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.